هي آية الكرسي. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ يعني ما هي الآية التي هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ فقال له أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم، هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. وهذا نستفيد منه فائدة مهمة، وهي أن القرآن يتفاضل، أن القرآن يتفاضل، كما مر معنا في سورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن، يعني فالقرآن يتفاضل. وسورة الفاتحة كذلك لها فضائل ولها مميزات، ومن مميزاتها أن كيفية نزولها لم يكن بالطريقة المعتادة التي نزلت بها سائر سور القرآن الكريم، بل سورة الفاتحة كان لها نزول خاص، كان لها نزول خاص، وهذا دليل على التشريف والتكريم وإنزال هذه السورة منزلة ليس كسائر السور. إذن فالقرآن الكريم هو يتفاضل. ما هي جهة التفاضل في القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يتفاضل، نعم، ولكن ما هي جهة التفاضل؟ القرآن الكريم لا يتفاضل من جهة المتكلم به، لأنه ما عدش في القرآن الكريم صور تكلم الله بها وصور لم يتكلم الله بها، لا، فجميع صور القرآن هي كلام الله، جميع صور القرآن هي كلام الله. فمن هذه الحيثية لا تفاضل بين سور القرآن الكريم، يعني من حيث المتكلم بالقرآن الكريم فالقرآن كله تكلم الله سبحانه وتعالى به، فمن هذه الحيثية لا يتفاضل، وإنما يقع التفاضل بالمضمون، يقع التفاضل بمضمون الآيات، بمضمون الآيات. فكلما كان مضمون الآية أعظم كانت أعظم من غيرها. إذن من جهة المضمون يقع التفاضل، من جهة المضمون يقع التفاضل. وكذلك من جهة الفضائل، الآيات التي ثبتت لها فضائل، يعني ليست كالآيات التي لم يثبت لها فضائل. نعم القرآن كله له فضيلة، ولكن ميزت بعض الآيات وبعض السور بفضائل لا توجد في غيرها، لا توجد في غيرها. إذن فمن هذه الجهة يقع التفاضل في القرآن الكريم. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما قال ذلك أبي بن كعب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سائلا إياه، قال له: وما وصف، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم. ليهنك أصلها ليهنئك، يعني ليهنئك العلم أبا المنذر، فنقلت حركة الهمزة، يعني حذفت الهمزة، ويعني حذفت تخفيفا، ليهنئك العلم أبا المنذر، أصلها ليهنئك العلم أبا المنذر. قال حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن هذه الآية تسمى عند العلماء بآية الكرسي، تسمى عند العلماء بآية الكرسي رحمك الله، وسميت بهذا الاسم لأنه لا ذكر للكرسي في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، ما كانش موضع تذكر فيه الكرسي ديال الله سبحانه وتعالى في موضع من القرآن الكريم إلا في هذا، إلا في هذا الموضع. وطبعا الكرسي ليس هو العرش، الكرسي ليس هو العرش، يعني فالعرش الذي ذكر يعني في غير هذا الموطن ليس هو الكرسي، ليس هو الكرسي. فهذه الآية تعرفنا بالله، كونها أعظم آية في القرآن لأنها أعظم آية تعرفنا بالله سبحانه وتعالى. افتتحها الله عز وجل بقوله الله لا إله إلا هو، فافتتحت بإثبات التوحيد لله عز وجل ونفي الشريك والنديب عن الله تبارك وتعالى، وأن العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تصرف أي عبادة لغير الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يعبد إلا هو. وهذا يعني مما يشهد لما قدمنا تقريره من أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يربي الصحابة بالتوحيد حتى بعد الانتقال إلى المدينة. فهذه السورة هي سورة مدنية بالإجماع، والله عز وجل يبدي فيها ويعيد بتقرير التوحيد وتذكير الصحابة بأمر التوحيد، حتى لا يغتر مغتر بأنه قد فهم التوحيد أو أنه عرف التوحيد أو أنه يكتفي بمعرفة بما عرف من التوحيد وأنه يغنيه عن الباقي. لا، لا بد أن يذكر الإنسان بالتوحيد إلى أن يموت. فهذه السورة افتتحت بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآن يعيد الله عز وجل ويكرر مسألة التوحيد، الله لا إله إلا هو. فهذا تقرير لاستحقاق الله تبارك وتعالى بالعبودية. الحي القيوم، الحي القيوم، فالحي هذا من أسماء الله عز وجل، ويتضمن صفة الحياة، وصفة الحياة صفة ثبوتية، صفة الحياة هي واحد صفة اللي هي ثبوتية بمعنى ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية. علاش قلت صفة ذاتية؟ لأنها لا تعلق لها بالمشيئة، فحياة الله تعالى لا تعلق لها بمشيئته، إذن فهي صفة ذاتية، فهي صفة ذاتية. إذن الحي، الله تبارك وتعالى حي، وحياة الله تبارك وتعالى كاملة، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يتوسطها ضرر. يعني حياة الله عز وجل حياة كاملة، فهي غير مسبوقة بالعدم ولا يلحقها الفناء. فالله تبارك وتعالى متصف بالقدم ومتصف بالأزل بالأبد، إذن فهو أزلي أبدي، يعني أنه ليس قبله شيء وليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وما بينهما فالله تبارك وتعالى لا تلحقه الأسقام ولا تلحقه الأمراض ولا يلحقه الضرر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن فالله عز وجل حي، وحياة الله تعالى كاملة. القيوم، قيوم هذه صيغة مبالغة من القيام، صيغة مبالغة من القيام، يعني هذه صفة فعلية، صفة فعلية، يعني أن الله عز وجل قائم بتدبير شؤون الكون. القيوم هو القائم بتدبير شؤون الكون، يعني أن الله سبحانه وتعالى حي وهذه صفة ذاتية، قيوم وهذه صفة فعلية لأنها مرتبطة بالمشيئة، مرتبطة بالمشيئة. فالله عز وجل قائم بتدبير شؤونك، كما قال سبحانه وتعالى ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، وقال سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالله تبارك وتعالى هو المدبر، الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، وهذه كلها معاني قيومية الله سبحانه وتعالى. إذن هذان اسمان من أسماء الله تعالى، أحدهما يتضمن صفة ذاتية وهو الحي، والآخر يتضمن صفة فعلية وهو القيوم، وكلاهما اسمان ثبوتيان لله عز وجل، وصفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن صفات الله عز وجل المنفية، يعني قلنا هذا النفي والإثبات، هل إثبات؟ أرى لنا الآن نفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه السنة، لا تأخذه السنة، والسنة هي مقدمة النعاس، هي مقدمة النعاس اللي هي الوسنة، اللي هي الوسنة اللي هي مقدمة النوم. ويقولون هناك فرق بين السنة والنعاس والنوم. فالسنة هي الغفلة، نقول لها احنا يا تيكمع، يعني تأخذه الغفوة، هذه السنة. والنعاس هو النوم الذي يكون في الرأس ولم يصل بعد إلى القلب، فإذا وصل إلى القلب صار نوما، فإذا وصل إلى القلب صار نوما. إذن النعاس عنده مقدمات، المقدمة الأولى هي السنة، المقدمة الثانية هي النعاس، والمقدمة الثالثة هي النوم. ومن يدرك هذه الأشياء حقيقة هو الذي يدمن السياقة، ذاك اللي كيدمن السياقة ويسافر بالليل وبالنهار كيكون تدرك هذه المعاني. يعني واحد لقيته غير تخطف، واحد لقيته عينيه محلولين ولكنه ناعس، واحد لقيته كيتسدوا ليه العينين فيحصل المكروه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه كلها مقدمات. فلاحظوا الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن تدبير شأن هذا الكون ولو سنة، ولو سنة، هذه السنة لا يغفلها الله سبحانه وتعالى. وهذا نفي للسنة والنوم والنعاس، وهذا النفي في إثبات كمال قيومية الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النفي الذي يتضمن الكمال، يتضمن الكمال. ومن هنا نعلم قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أنه يدبر هذا الكون ولا يغفل عنه لحظة واحدة. وطبعا هذا هو الدليل الذي أفهم به إبراهيم عليه السلام قومه الذين يعبدون النجوم. قوم إبراهيم كانوا يعبدون النجوم التي في السماء، واتخذوا لها أصناما في الأرض، يعني فهم يعبدون النجوم في السماء واتخذوا لهذه النجوم في السماء أصناما في الأرض، أصناما في الأرض. فقال لهم، يعني قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل، يعني أنه غاب، أفل بمعنى غرابة. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إبراهيم عليه السلام أراد أن يبين لقومه أن هذه الأجرام، أن هذه الأجرام السماوية لا تصلح أن تكون مربوبة، ولا تصلح أن تكون ربة، ولا تصلح أن تكون معبودة، يعني لا تصلح أن تكون معبودة. علاش؟ لأنها هي مربوبة وهي مقهورة ومسيرة، لأنها تطلع وتغيب، ما عندهاش الإرادة، ما عندهاش الإرادة. لو كانت لها إرادة لا بقيت ولا ما ذهبت، ولكن هي عندها واحد الوقت تطلع فيه والآخر تغرب فيه، لا تستطيع أن تتأخر عن هذا الميقات. الشاهد إبراهيم عليه السلام يقول لهم إن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تصلح، علاش؟ لأنها تذهب وتغيب، فأين قيامها بتدبير شؤون الناس؟ أين قيامها بتدبير شؤون الناس؟ إذن إذا غابت من الذي سيقوم وسيخلفها بعد ذلك؟ إذن فهذا دليل قاطع على أن هذه الأشياء لا تستحق أن تعبد. فالذي يستحق أن يعبد هو الذي لا تأخذه السنة ولا النوم. الذي يستحق أن يعبد لا تأخذه السنة ولا النوم. وها هنا أشير إلى يعني معنى يتداوله الناس، وهذا يعتبر من الأخطاء الشائعة فيهم. يقولون الإنسان خليفة الله في أرضه، وهذا خطأ شائع. الله تعالى ليس له خليفة. من الذي يتخذ الخليفة؟ من يغيب. من يغيب هو الذي يحتاج إلى من يخلفه من بعده. لما غاب موسى عليه السلام ليلاقي الله عز وجل خلف أخاه وقال لي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن فالغائب هو الذي يحتاج إلى من يخلفه. أما الله سبحانه وتعالى هل يغيب؟ ونحن نتحدث عن كمال قيومية الله عز وجل وأنه لا يغيب لحظة واحدة. إذن كيف نتصور أن يغيب الله عز وجل ويكون الإنسان خليفة له؟ فالإنسان ليس خليفة الله، ليس خليفة الله، لا يخلف الله عز وجل في الأرض. نعم هو خليفة لبعضه البعض، حتى لا يقول قائل إني جاعل في الأرض خليفة. نعم هو خليفة، ليس خليفة لله، وإنما خليفة لبعضه البعض. فيخلف الابن أباه، ويخلف بعض المحكومين حكامهم، يعني وتتداول الخلافة فيما بينهم، تتداول الخلافة فيما بينهم. يعني كل من غاب فيوجد من يخلفه، من كان إماما يوجد من يخلفه، من كان مسؤولا يوجد من يخلفه. إذن فهو يخلف بعضه بعضا، خليفة لأنه يخلف بعضه بعضا، ليس خليفة الله. الله عز وجل لا يحتاج إلى خليفة، ولا يليق أن نلصق به خليفة، لأن الله عز وجل لا يغيب، بل هو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. لاحظوا هنا من بلاغة القرآن الكريم أن النبي أن الله عز وجل قال لا تأخذه، لا تأخذه، لأن لا تأخذه السنة والنوم، لأن النوم إذا لم تنم باختيارك فإنه يأخذك قهرا. إذا لم تنم يعني باختيارك فإنه يأخذك قهرا. فالله عز وجل نفى الأصعب اللي هو الأخذ القهري. وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يأخذه النوم ولا تأخذه السنة قهرا، يعني لا تأخذه السنة قهرا، فمن باب أولى وأحرى أنه لا ينام اختيارا. من باب أولى وأحرى هو لا ينام باختياره. فإذا كان لا تأخذه السنة معناه أنه لا ينام بالاختيار من باب أولى. مش بحال نحن، احنا ضعفاء، نعم يقدر ما تبغيش تنعس اختيارا ولكن تنام اضطرارا. وكتعرفوا دابا حوادث السير التي تكون بسبب النوم، يعني تبالغ في هذاك الأخذ القهري. إنسان هو سايق وعارف الرسول راه لا نعس، راه غادي ينحرف وغادي يحصل ما لا يحمد عقبه، يموت من يموت وينكسر من ينكسر ويجرح من يجرح، ومع ذلك ينام. هل هذا الاختياري؟ لا، هذا أخذ قهرا، يعني هذا أخذ قهرا. وهذا دليل على ضعف البشر، على ضعف البشر. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هناك أثر إسرائيلي نستأنس به في هذا المقام ونحن نتحدث عن كمال قيومية الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام سأل الله عز وجل وقال له كيف حفظك للسماوات والأرض، كيف حفظك للسماوات والأرض؟ فقال له يا موسى خذ زجاجتين قارورتين، قال لي شد جوج قراعي وبقى شدهم، يعني فموسى عليه السلام بقى شدهم واحد القطاع أصابته الغفوة فضرب إحداهما بالأخرى فانكسرتها، فقال له لو غفلت لارتطمت السماء بالأرض. وهذا يريدون في قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كيعلمنا في دعائه أننا نقول في أذكار الصباح والمساء نقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن من وكل إلى نفسه سيحل به من الفساد العريض ما الله تبارك وتعالى به عليه. إذن فالله عز وجل نستفيد من هذين الاسمين كمال حياة الله تعالى وكمال قيومية الله سبحانه وتعالى. وهذا كيعطينا درس تربوي عقدي، وهو أنه إذا احتجت إلى شيء، إذا احتجت إلى شيء فافزع إلى الله سبحانه وتعالى، فافزع إلى الله، فإن كل ما تحتاج إليه فالله تبارك وتعالى سيعينك عليه. لماذا؟ لكمال قيومية الله سبحانه وتعالى. إذن قال لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن كمال الحياة وكمال القيومية. كمال الملك قال له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات الملك الكامل لله سبحانه وتعالى. فكل ما في السماوات وكل ما في الأراضين فهو ملك لله سبحانه وتعالى، وهذا الملك هو ملك حقيقي، هذا الملك هو ملك حقيقي، لأن الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يمنعه أحد ولا يحجزه أحد ولا يعارضه أحد، فمشيئة الله نافذة وقدرته سبحانه وتعالى شاملة، وملكه العظيم لا يشاركه فيه أحد، كما قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هذه الذرة سواء قلنا بأن الذرة هي الذرة المعروفة في علم الفيزياء أو الذرة اللي هي النملة الحمراء الصغيرة، هذه الذرة لا يملكها أحد من دون الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، دون الله هذيك دون الله، كل من هو دون الله بدا من أشرف الخلق اللي هم الأنبياء والملائكة والصالحون والعلماء والفضلاء إلى أخص الخلق، كلهم داخلين في كلمة من دون الله. هؤلاء جميعهم وبأجمعهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال وما لهم فيهما من شرك. قد يقول قائل نعم هم لا يملكون مثقال ذرة على سبيل الاستقلال، ولكن يملكونها على سبيل المشاركة، يعني هم مشاركين مع الله تبارك وتعالى. فنفى الله عز وجل الشركة وقال وما لهم فيهما من شرك. قد يقول قائل أسيدي هم ما تملكوا لا استقلالا ولا مشاركة، عاتي تعاونوا مع الله، كما تقول بعض الطوائف من المتصوفة يقول لك الأقطاب والأغوات يعني ولوا نواب عن الله سبحانه وتعالى، يعني ينوبون عنه في تدبير شؤون الكون، يعني يعينونه. فنفى الله عز وجل عن ذلك وقال وما له منهم من ظهير، ما له منهم من معين، لا أحد يعين. إذن إثبات الملك الكامل لله سبحانه وتعالى. إذن فتقول الله تبارك وتعالى لا يملكون مثقال ذرة، وهذا اللي مالك دار واللي مالك غنم واللي مالك إبيل واللي مالك أراضي واللي مالك ضيعات، يعني ما محله من هذا الملك. هذا ليس مالكا حقيقيا وإنما هو متصرف فقط، إنما هو متصرف. ما هو دليل تصرفه؟ أنه قد ينزع منه وهو حي، وقد يموت ويتركه. اقدر يتنزع منه وهو حي، شحال واحد كيكون عنده أملاك وضياع وكذا، فتصيبه الآفات فيفلس، فيبيع كل ما عنده وهو حي. هو حي يبقى، ولكن كل ما يملكه يعني سلب منه. إذن هذا دليل على أن هذا الملك ليس حقيقيا. أو لا، هو يموت ويخليه وراه لمن يأتي بعده، لمن ينتفع به من بعده. إذن هذا دليل على أن هذا الملك ليس ملكا حقيقيا. الله عز وجل هو الذي له الملك الحقيقي، الذي له الملك الحقيقي، الذي له كامل التصرف. لذلك شوف الله تبارك وتعالى، إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل قال لك كن بشر فكنت بشرا، ولا قال لك كن حجرا فتكون حجرا، ولا قال لك كن حيوانا تكون حيوانا. هذا ملك متصرف، يعني هذا ملك كامل. الآن جيب انت شي نعجة ديالك قول لها كوني إنسانا، واش غتولي إنسان؟ ما توليش. بقى 100 مليون تقول لها كوني إنسانا، غتبقى دائما هي نعجة، لأن هذا ماشي ملك حقيقي. الله عز وجل لا يقول شيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا هو الملك الحقيقي. الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه أنه له ملك حقيقي، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. فكل ما في السماوات وكل ما في الأراضين فهو ملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك تلقوا بأن الشرع يأمرنا بأشياء وينهانا عن أشياء، فيأمرنا بالبر والصلة والصدقة، ويأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، وينهانا كذلك عن إتلاف الأموال يعني بغير حق، وينهانا كذلك عن الإسراف فيها والتبذير، وينهانا كذلك عن إنفاقها في وجوه الحرام. علاش؟ لأن كل هذه الأشياء التي نملكها نحن لا نملكها حقيقة، وإنما هي عارية عندنا، وإنما هي عارية عندنا. حتى جسدك، حتى الجسد ديالك وأنت لا تملكه، وإنما هو عارية عندك. الله تعالى يعطاه لك وأعطاه لك وأعارك هذا الجسد تتقضي به الغرض، وإلا هل يحق لك أن تتصرف فيه كما تريد؟ لا، هو الجسد ديالك ولكن لا تتصرف فيه كما تريد، بدليل أنه لا يجوز لك أن تنتحر، أن تجعل حدا لحياتك. ورتب الشرع على ذلك عقوبات زاجرة. علاش؟ لأن هذا الجسد ليس من حقك أن تفعل به هذا الأمر. ولذلك أمرنا الشرع بأشياء يجب أن نفعلها في جسدنا، وبأشياء لا يجوز لنا أن نفعلها في جسدنا، لأن هذا الجسد نحن لا نملكه، وإنما هو عارية. المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه السورة تعرفنا بكمال الله عز وجل، وبذلك تستحق أن تكون أعظم آية في كتاب الله. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا كذلك من تمام ملك الله، من تمام ملك الله سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه. فالشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، ولا يشفع أحد إلا إذا أذن الله عز وجل له. وتعلمون أنه لما يهرع الناس إلى أنبياء الله تعالى ليشفعوا لهم في بدء الحساب، الكل يتراجع، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر من يلجأون إليه. أش كيدير؟ كيمشي يشفع لهم؟ لا، كيمشي يسجد، فيسجد تحت العرش. قال وأحمد الله عز وجل بمحامد لا أعلمها إلا حينئذ، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. إذا من تمام ملك الله سبحانه وتعالى أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ومن هذه؟ وإن كان ظاهرها أنها أداة استفهام، لكنها في الواقع هي أداة نفي، ودليل ذلك وقوع إلا بعدها، دليل ذلك وقوع إلا بعدها. بحال إلا قال الله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. فالله عز وجل مالك الشفاعة ويهبها لمن يشاء. بخلاف نحن، حنا يقدر يشفع لنا شي واحد واخا ما بغينا، ما عطينا كاع الإذن يشفع، يشفع وما تقدرش ترفض ليه شفاعته. كاينين اللي غادي يجيو عندك وما تقدرش ترفض الشفاعة ديالو. الله عز وجل لا، إذا كانت الشفاعة مقبولة مقبولة، وإذا كانت مرفوضة مرفوضة. ولذلك إبراهيم عليه السلام سيشفع في أبيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا تقبل شفاعته. وأنتم تعلمون مكانة إبراهيم عند الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هو خليل الله، والخلة خالص المحبة والمودة، ومع ذلك لا تقبل شفاعته. يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق إبراهيم عليه، في حق أبي طالب، قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنهاه الله عز وجل، ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن فهذه شفاعة، لأن الاستغفار هو شفاعة ولم تقبل. إذن هذا تمام ملك الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له الملك الكامل. وسيتم معنا مزيد تفصيل للشفاعة وأنواعها، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام له ولغيره. فسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة هذا الموضوع يعني فيما يأتي من الفصول بإذن الله تعالى. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذا كذلك تعريف بالله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى أحاط علمه بكل شيء. هذا في إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، أحاط علمه بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني من العلماء من فسره يعلم ما بين أيديهم، أي يعلم الشهادة، وما خلفهم هو الغيب. وهناك من قال يعلم ما بين أيديهم أي الزمان المستقبل، وما خلفهم أي الزمان الماضي. ومنهم من قال يعلم ما بين أيديهم لهي الدنيا، وما خلفهم لهي الآخرة. إذن فكل هذه الأقوال تصب في مصب واحد، وهو أن علم الله سبحانه وتعالى علم كامل، لا يعجزه شيء ولا يعزب عنه شيء. وسيأتي إن شاء الله تعالى آيات من كتاب الله تعالى تؤكد هذا المعنى اللي هو تمام علم الله سبحانه وتعالى. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل له العلم الكامل الذي لا يلحقه نقص، ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى إياه. فلا تحيط بشيء من علم الله عز وجل إلا بما أذن الله تبارك وتعالى لك. وهذا نستفيد منه خلق التواضع، يعني خصوصا لأهل العلم. يعني العالم ينبغي أن يكون متواضعا، وينبغي أن يتميز بهذا الخلق اللي هو التواضع. فإن هذا العلم الذي يتكبر به فإن الله عز وجل هو واهبه إياه. إذن فلماذا تتكبر بشيء ليس لك؟ إنما الله عز وجل هو الذي أكرمك به. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله من سعادة المرء أنه كلما ازداد علما ازداد تواضعا، ازداد تواضعا. علاش؟ لأنه هذا العلم منين جاك أنت؟ هذا العلم قاع منين جاك؟ ما الذي بذلته حتى أخذت هذا العلم؟ أسلي لك وعطيته باش خديتي هذا العلم؟ لا شيء. هذاك العقل باش حفظي؟ الله هو اللي أعطاه لك. وهذاك الذكاء باش حفظي؟ الله هو اللي أعطاه لك. وذاك الوقت اللي لقيته وطلبتي فيه العلم، الله تعالى هو اللي أعطاه لك. أولم نعمركم فالتعمير من الله. إذا أنت أشلي أعطيتي أشلي أشلي لك أصلا؟ فكل ذلك فضل من الله. فاعترف لله عز وجل بالفضل وتواضع لله تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله تبارك وتعالى إذا لم يشأ لك أن تتعلم علما أو أن تعرف معلومة لا يمكن أن تصل إليها ولا أن تعرفها، وإن بحثت عليها الليل والنهار. فإذا لم يوفقك الله عز وجل ولم يشأ لك ذلك فإنك لا تستطيع أن تهتدي إلى العلم الذي ترومه وتقصده، لأن إلى حيدة المشيئة أرى وخد دور حديدك المعلومات تتعيى ما تهتديش لها. كما ترى البني إسرائيل في التيه، بنو إسرائيل فشكم عليهم الله تعالى بالتيه، تقلبوا على إيش؟ تقلبوا على بيت المقدس 40 سنة وهم يدوروا غاف بلاصتهم وما لقوش بيت المقدس، حتى بغى لهم الله تعالى ولقوه. من اللي حيد لهم الله تعالى التيه؟ يعني شحال لقوا راسهم بعاد من بيت المقدس؟ شحال لقوا راسهم بعد؟ رمية حجر، يعني هز الحجرة وطوعها غادي تطيح في بيت المقدس، وهم حداه 40 سنة، ماشي شهر ماشي شهرين ماشي عام ماشي عامين، 40 سنة وانت كدور حدا بيت المقدس وما تهتديش له، لأن الله لم يشأ لك ذلك. من هنا يعرف الإنسان كتقلب على شي معلومة إلى ما أعطاهاش لك الله تعالى وخد دور حدها 100 عام ما تلقاهاش. إذن حينما تجدها فالفضل لمن؟ صح. وهذا هو التواضع، وهذا هو التواضع، لا أن يتكبر الإنسان بما لم يعطى، لأنه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله عز وجل جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين، أن الكرسي موضع القدمين، قدمي الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بذلك، لكن هكذا بهذا صحة الأخبار. الكرسي موضع القدمين، وسع كرسي، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، يعني أنه محيط بالسماوات والأرض، محيط بالسماوات والأرض آنفا، يعني جبنا مسألة الكبر، جبنا مسألة الكبر. وينبغي للإنسان أن الذي يجعل الإنسان يتكبر هو أنه لا يعلم حقيقته ولا يعلم أين هو. فاش ما كيعرف الإنسان شنو حقيقته هو يتكبر، وفاش ما كيعرف الإنسان فين هو بعد كين، فين هو كين، أين موقعه من هذا الكون يتكبر. ولكن الإنسان اللي يعرف حقيقته وعرف أين هو لا شك أنه سيتواضع. فمعرفته بحقيقة نفسه هي اللي تكلم بها هذاك العالم الذي أجاب وكان موفقا حينما قال له بعض المتكبرين: أما تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أولك نصفة مني ومغيرة يعني مقززة، وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العاذرة. هذه حقيقتك، الأول نطفة والثاني والثالث جيفة وما بينهما تحمل العذرة في مصارمك، هذه حقيقتك. أين أنت؟ أين مكانك؟ أنت في السماوات؟ لا، أنت في الأرض. فالسماوات والأرض يحيط بها كرسي الله سبحانه وتعالى من كل جهة، لأنه قال واسع كرسيه السماوات والأرض. وكونك يعني قد وسعك كرسي الله سبحانه وتعالى الذي هو موضع القدمين، إذا أنت تحت القدمين، أنت تحت القدمين، كيف تتكبر وأنت تحت القدمين؟ ده أنت تحت قدمي الله سبحانه وتعالى، فكيف يصيبك الكبر وأنت تحت قدمي الله سبحانه وتعالى؟ غير حنا في اللسان الدارجي فاش كنبغيو نعبروا بالاهانه وبالاذلال شي واحد يقول لي هذاك دايرو تحت الصباط، ياك انت شنو يديرو تحت الصباط؟ اهانه، بمعنى راه مطيح لي القمه. كيفاش حنا دروك راه حتى حنايا راه تحت القدمين ونتكبر؟ اذا هذا تصور ينبغي ان يكون عند المسلم. اذا فهو الكرسي واسع وسع كرسيه السماوات والارض، والعرش الذي هو أكبر من الكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعرش لا يقدر أحد قدره، لا يقدر أحد قدره. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. إذا كان هذا غير الكرسي، العرش راه أكبر وأكبر وأكبر، لأنه قال: وهو رب العرش العظيم، فوصف الله تعالى العرش بالعظمة. ويعني بين ابن عباس رضي الله عنه يعني في حديثه أن العرش، أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، يعني إلا خديتي الكرسي وحطيته في العرش بحال إلا شديت حلقة اللي هي خاتم ورميته في الصحراء، ورميته في الصحراء أرض فلاة، يعني كم سيشغل ذلك الخاتم في تلك الصحراء؟ شحال غادي يعمر فيها كاع؟ والو، لا يكاد يرى، تبعد عليها شويه ما يبان لك كاع. فكيف خاتم مع صحراء؟ يعني نقدروها مثلا الصحراء ديال الربع الخالي، يعني لوح فيها خاتم، شحال غادي يشغل؟ لا شيء. يعني هذا هو المكانه ديال الكرسي بالنسبه للعرش. والسماوات السبع والاراضين السبع تهما في الكرسي بحال حلقه في صحراء. هاد السماوات السبع والأراضين السبع اللي حارت فيها العقول، حارت فيها العقول. يعني إلا جينا نشوف واش يقول هاد الفلكيين، يعني أمر لا يكاد يصدق. وإحنا قال لك يعني في الكون في 100 مليار مجرة، وكل مجرة فيها مع شحال من مليون ديال النجوم، يعني وهاد يعني المجرة اللي إحنا كاينين فيها تسميها مجرة تبانة، وهاد المجرة فيها واحد العدد ديال الملايين ديال الشموس، بحال هاد الشمس اللي عندنا كاين ملايين ديال الشموس. وقال لك الا بغينا نمشيو لاقرب شمس لينا، اقرب نجمة لينا، لان هاد النجمة راه هي الشمس اللي كنشوفوها في السماء، هي راه الشمس غير نظرا للبعد ديالها يلا كتضوي على راسها. قال لك الا جينا نمشيو ليها خصنا ما عرفت كثر من 90,000 سنة ضوئية، يعني 90,000 عام وانت غادي بالسرعة ديال الضوء، والضوء شحال تيضرب في الثانية؟ شحال من مليون كيلومتر تيضرب الضوء في الثانية؟ ماشي ثانية، الدقيقة والساعة والنهار والأسبوع والشهر والعام، وهذا العام خص منه 90,000. يعني أمر صعيب أنه الكمبيوتر اللي أعطيته هذا الحساب يحمق. هذا كله سماء الدنيا، لأن هذا النجوم لا يالله كينا في السماء الدنيا، عاد السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والأراضين السبع كلهم حطهم في الكرسي اللي هضرنا على الاتساع ديالو، حلقة ملقاة بأرض الفلاح. عاد الكبر ديال الله سبحانه وتعالى، عاد الكبر ديال الله تبارك وتعالى. إذا هذا هو مدل كلمة الله أكبر، فاش كتسمعها في الأذان وتكبر بها في الصلاة، هذا هو الشعور اللي خص يكون عند الإنسان، يعيش هذا خصو يعيش حالا، ما يكونش هذا غير مجرد تصور، لا يعيش حالا ويعرف حقيقة الكبر ديال الله تبارك وتعالى باش يبان ليه هو هو هو بدا قداش بيعملها. هذا الانسان اللي كيتنطع وكيتنطر وكيتحب راسه بينه هو اللي كاين في هذا الكون وبينه وبوزن الكرة الأرضية، راه لا يكاد يذكر في هذا الكون كاع. بحال حبيبة رمل قسمها على مليون جزء في صحراء شاسعة جدا، هذا هو حجم الإنسان في هذه الكرة. نعم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني أن الله عز وجل لا يثقل عليه حفظ السماوات والأراضين، الله عز وجل لا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض، يعني كما قال سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، هذه صفة منفية كذلك، لا يؤوده يعني نفي الثقل، يعني الله تعالى لا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض. وهو العلي العظيم إثبات للعلو، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، علو الغلبة، كل أنواع العلو فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله تعالى مبحث خاص به. العظيم هذا كذلك وصف لله، اسم من أسماء الله يتضمن صفة العظمة، اسم من أسماء الله يتضمن صفة العظمة. إذن هذه الآية، أوردها المؤلف رحمه الله من أجل أن يثبت بها، ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وينفي بها ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني من صفات الثبوتية الحي القيوم، كذلك العلي العظيم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه كلها كتسمى صفات ثبوتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وكذلك فيها صفات منفية لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، هذه كذلك صفات منفية عن الله. ومن هنا نعلم عظم هذه السورة وعظم هذه الآية، أنها آية تعرفنا بالله سبحانه وتعالى، وكان عرفوا شكون هو الله، وملي كان تعاملوا معه كان تعاملوا معه بالمقام الذي يليق به سبحانه وتعالى. وإلا احنا اللي خلانا أننا لا نعظم الله عز وجل أننا لا نعرفه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فمعرفة الآيات ديال الصفات الفائدة ديالها أنها تعرفك بالله، ملي كتعرفك بالله عز وجل كتولي كتعظمه وكتعظم الأمر دياله وتعظم الشريعة دياله وتعظم النهي دياله وتتعظم ما يحبه ويرضاه وتتعظم ما يبغضه ويأباه. هذه السورة لها فضائل ولها نفع على الإنسان، أو هذه الآية ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا في إشارة إلى حديث أبي هريرة المروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بتمر الصدقة. أبو هريرة رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة، وجاء في رواية أنها صدقة الفطر، أنها صدقة الفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعها وكلف أبا هريرة بحفظها ورعايتها. فجاء جائن بالليل وجعل يحث من هذه الصدقة، جعل يأخذ منها، فألقى عليه أبو هريرة رضي الله عنه القبض وقال: لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: والله أنا فقير وما أخرجني إلا الحاجة. فأبو هريرة رضي الله عنه رحمه وتركه. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ أجدرت مع الأسير ديالك البارحة؟ قال: يا رسول الله، لقد زعم أنه فقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذب ولكنه سيعود. قال لي هذاك ما هو فقير، ما هو أي شيء، هذا كير كذاب، هو جني جاء ليسرق التمرة فكذب عليك وسيعود الليلة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يعني رجع ليحرس التمر حراسة مشددة، ومن مقتضى تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم يقينا أنه سيرجع، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود إلا وهو سيعود. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه يعني كله حماس من أجل أن يلقي عليه القبض، وفعلا وجده يحثو من التمر فألقى عليه القبض. فقال له: والله أنا عندي عيال وجياع ولم أجد ما أطعمهم به. فأبو هريرة ملي شاف قضية العيال، وكلنا عطف وحنان تجاه العيال، يعني أرسله. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أن له عيالا. فقال: أما إنه قد كذب وسيعود. في الليلة الثالثة جاء أبو هريرة رضي الله عنه ليحرص، وهو على يقين من أمره أن هذا الجائي سيأتي، وهو يعلم أنه من الجن. فألقى عليه القبض وقال: لأرفعنك المرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ألا أعلمك شيئا وترسلني؟ واش نعلمك شي حاجة وخلي يمشي في حالتي؟ قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأرسله أبو هريرة. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، لقد زعم أنه علمني شيئا. قال: وما علمك؟ قال: علمني أنني إذا أويت إلى فراشي أقرأ آية الكرسي، فإنه لم يزل علي من الله حافظ ولا يقربني شيطان حتى أصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. إذن فهذا الحديث نستفيد منه فضل هذه الآية وفضل المواظبة على قراءتها، يعني من السنة ومما ينفعك، مما ينفعك ومما تستفيده أنك إذا قرأت هذه الآية أن الله عز وجل يحفظك من الشياطين، يحفظك من الشياطين، وأن الله عز وجل يكلف بك ملكا يحفظك ويرعاك حتى تصبح، حتى تصبح. لذلك تفريط الناس في مثل هذه السنة في نومهم هو الذي جعلهم يتعرضون للأحلام المزعجة، ويتعرضون لاستفزاز الشياطين، استفزاز الشياطين وتسلط الشياطين على الناس، وهذا نتيجة التفريط في هذه السنة النبوية. يعني فمن فضائل هذه السورة أن الله عز وجل يكفل ويكلف بك ملكا يحفظك ويرعاك حتى تصبح. هنا كان واحد الفائدة أخرى مهمة جدا، وهي شوف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فاش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كره جني لم يفزع ولم يخاف ولم ينزعج، وما قال لي لا لا يا رسول الله انا حاضر على الشفره ديال البنادم، ما داكشي ديال الجنون اشوف اللي يقابلوا لي. النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره كاع ما قال هذا الكلام هذا، وانما قال لي سيعود. راجع ابو هريره مستعد ونشيط وفرحان وعارف غادي يجي وغادي يشدوا، غادي يجي وغادي يشدوا. يعني ما الذي جعل هذا الثبات يكون عند هؤلاء؟ راه هو التوحيد، راه هو معرفتهم بالله عز وجل ومعرفتهم بعظمة الله. فلما عمرت قلوبهم بمعرفة الله هان عليهم الشيطان، لأنه إن كيد الشيطان كان صافي. ياك الله تعالى قال بأن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن علاش حنا تبان لنا قوي؟ تبان لنا قوي لأن قلبنا خال من تعظيم الله. كون عظمنا الله عز وجل كما ينبغي ما غادي يبقى كاع البلاصه فين نعظموا الشياطين وفين نعظموا الجن، يطير التاعية، راه غادي يبقى مجرد ضعيف، ضعيف. والناس يعني الذي جعلهم في هذا الجزع وكذا، وهذا الشيء كنشوفوا احنا في الثقافه الشعبيه السائده عند الناس، تبغى يقول لك جنون يقول لك هذوك الاخرين، هذوك الاخرين شكون الاخرين ولا هذوك ولا تسميهم مجازا المسلمين، قال لك راه مسكينه طيحوها المسلمين، او المسلمين بعدا كاع ما كيطيحوا، هذوك الكفار اللي كيطيحوا، ما راه المسلمين كاع ما كيطيحوا. يعني فينبغي ان نرجع الى الله وان نملا قلوبنا بالله عز وجل، فالى عمرت القلوب ديالنا بالله تعالى راه ما غادي يبقى شي مجال فين غادي يكونوا الشياطين وفين غادي نعظموا الشياطين. وابو هريره راه عطانا درس قوي جدا، انه ثمره التوحيد كتخليك انك تكون قويا مع أعداء الله عز وجل ولو كانوا أشد منك قوة، على الجن. هذا اللي لقى عليه أبو هريرة القبض، إلى جن نشوفه أيهما أقوى، الجن ولا الإنس؟ الجن رأى أقوى، هو اللي قال لسليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. يعني رأى بيجيب العرش مسيرة شهرين ومسيرة شهرين فوقفة، يعني غير بين ما يوقف غادي يمشي شهرين ويرجع شهر. الإنس إلا بغى يمشي الجمل يمشي شهرين ويجيب شهرين، يعني 4 شهور غادي يوصل. هذا بيجيبها فوقفة واحدة، وعرش عرفت شنو عرش؟ مجلس، مجلس فيه الرخام، فيه يعني الأثاث، فيه كذا، بغى يجي فوقفة واحدة. قوة هذه ولا لا؟ هذه قوة، ولكن حينما تعتصم بالله تعالى لا ترقى هذه القوة أن تقاومك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إلى دخل الإنسان للدار يسد الباب ويقول بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ذكر عليه اسمه الله. هو الشيطان إلى الجن إلى جن القوة دياله يهزر ويخليك أنت نعس في العراء، يهزر كلها ويخليك أنت نعس في العراء. ولكن لا، من اللي تذكر اسم الله ما بقاش الشيطان فين يكون. فهنا تنستفد أهمية التوحيد، أهمية التوحيد، لأن دراسة هذه المسائل هذه راه مهمة جدا، راه كتخلي الإنسان بعدا هو في حياته بعدا قوي، في حياته هو قوي، ماشي غير لأن ملي تيخلى القلب ديالنا من تعظيم الله عز وجل كنخافوا، نخافوا غير البوم هذيك موكا، غا كتغوت لشي واحد فوق الدار صافي ما ينعس هذاك الليل، الصباح خصو يجيب دير ليها شي سينتا، دير ليها شي خيالة، دير ليها شي كذا، قال لك ما تجيب لي الموت. اش بجيب ليه؟ ولا يخرج الانسان في الصباح يلقى شي مشكل تحل ويرجع للدار يخاف، علاش بيرجع للدار؟ يقول لك لا الصباحات ولله هذا النهار بيدوز كحل، ولا يلقى شي واحد كحل ولا كذا هذا أش اللي خلى الإنسان يخاف من هذه المسائل التافهة؟ القلوب خلات من التوحيد. إذا خسر رجعوا التوحيد ونعمر قلوبنا بالتوحيد، وبإذن الله سترجع لنا هيبتنا وقوتنا. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.